ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في مسائل الجدات، وذكرنا عدة مسائل. المسألة الأولى باختصار الخلاف في تحديد الجدة الوارثة، وقلنا الإمام أحمد يورث ثلاث جدات، والإمام مالك يورث جدتين، وأبو حنيفة والشافعي يورث أكثر من ذلك. المسألة الثانية إنه الجدات المتساويات في الدرجة يشتركن في السدس، هكذا قلنا. طيب، وأن الجدة البعيدة تحجبها الجدة القريبة. ثم شرعنا في مسألة خلاف إنه الجدة البعيدة هل تحجبها القريبة مطلقا، يعني أيا كانت، ولا بشرط أن لا تكون البعيدة من جهة الأم. وهذا قول، هذا القول الثاني اللي هو قول مالك والشافعي، إنه الجدة البعيدة من جهة الأم ما تحجب، الأم الجدة اللي جاية من الأم هذه قوية لا تحجب بسهولة. ثم شرعنا في مسألة رابعة وعندها توقفنا، وهي في متعلقة بالجدة الأبوية. هل الجدة التي جاءت من جهة الأب يحجبها الأب، والجدة التي جاءت من قبل أبي الأب يحجبها أبو الأب؟ هكذا هذه المسألة، وقلنا فيها خلاف، ومذهب أحمد أنه لا يحجبها، والجمهور يقولون يحجبها اللي هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. آخر مسألة الخامسة، هذه لم نقرأها، تفضل. حسن الله إليكم. هذه المسألة متعلقة بمسألة الجدة أحيانا تكون ذات جهتين، وأحيانا تكون ذات جد جهة واحدة، يعني أم الأب جهة واحدة، أم الأم جهة واحدة، أم وأبي الأب جهة واحدة. لكن قد يحصل أن تكون الجدة هي أم الأب وأم أم الأم. هذا يحصل إذا تزوج الرجل ابنة خالته، يحدث هذا. فتكون هذه الجدة هي ذات جهتين، هي أم أم الأب وأم أم الأم. وتكون هناك جدة ثالثة وهي أم أبي الأب. فالآن صار عندنا ثلاث جدات، ثلاث جدات من حيث التصور، أما في الواقع جدتان، لكن جدة لها جهة واحدة وهي أم أبي الأب، وجدة لها جهتان، أم أم الأب وأم أم الأم. فهمت علي؟ فالآن الكلام في المرأة، هذه الجدة اللي هي ذات جهتين، هل نعاملها بجهاتها ولا نعاملها بذاتها؟ يعني إذا نظرنا إلى ذاتها وشخصها واحد، وإذا نظرنا إلى جهاتها هي جهتين، ذات جهتين، فهل ترث بجهتها ولا ترث بشخصها؟ إن قلنا بشخصها معناه أن السدس سيقسم بينها وبين الجدة الثانية اللي هي أم أبي الأب. وإن قلنا لا، العبرة بالجهة، معناه سنورثها ثلثي السدس، سنقسم السدس إلى ثلاثة أقسام ونعطي هذه الجدة ذات الجهتين ثلثي السدس، والأخرى نعطيها الثلث الواحد. فهمتوا المسألة بإيجاز؟ سنقرأ هذا، تفضل. خامسا، الخلاف في ميراث الجدة ذات الجهتين، واختلفوا في ميراث الجدة التي تدلي بجهتين مع الجدة التي تدلي بجهة واحدة. طيب، كجدة هي أم أم أم، وهي نفسها أم أم أب، مع جدة أخرى هي أم أبي أب. طيب، تفضل. على أقوال هي: أولا، ترث ذات الجهتين ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين فترث بهما، يعني ترث بقرابتها بجهاتها قرابة، نعم. وترث ذات الجهة الواحدة ثلث السدس، وهو مذهب الإمامين أحمد ومحمد بن الحسن من الحنفية. ابن الحنفية، هذا محمد حسن من الحنفية. من الحنفية. أيوه هذا إمام من أئمة الحنفية. تفضل. ثانيا ترثان السدس بينهما نصفين باعتبار الأبدان. الأبدان نظرنا للأبدان ما نظرنا للجهات. تفضل. لا بعدد القرابة. طيب. وهو مذهب الإمامين الشافعي وأبي يوسف وعليه الفتوى عند الحنفية وقيل هو لأبي حنيفة أيضا. يعني مختلف هل هو قول أبي حنيفة ولا هو المفتى به عند أبي حنيفة عند مذهب الحنفية. تفضل. ثالثا أما الإمام مالك فلا يورث إلا جدتين كما سبق. يعني عند الإمام مالك أصلا هذه الصورة ما تتصور. طيب. وهما أم الأم وإن علت وأم الأبي وإن علت بمحض الإناث. ولا يورث أم أبي الأبي وعليه فسترث ذات القرابتين في المثال السابق السدس كاملا لكونها الجدة الوارثة الوحيدة. يعني الثاني ما يعتبرها وارثة. هذا اختلاف آخر لسبب آخر مش لذات القضية. طيب تصورنا الآن مسألة مذهب الإمام أحمد إنه العبرة بالجهات. طيب نبقى نلخص مذهب الإمام أحمد في المسائل التي مضت بسبب واحد لأننا راح نحل المسائل القادمة إن شاء الله على هذا المذهب فينبغي إتقان وضبط قواعده. تفضل. خلاصة مذهب الإمام أحمد في الجدات. أيوه. أولا ورث الإمام أحمد ثلاث جدات فقط وهن أم الأم وإن علت بمحض الإناث. نعم. ثانيا وأم الأبي وإن علت بمحض الإناث. نعم. وأم أبي الأبي وإن علت بمحض الإناث. نعم. وما سواهن من الجدات هن جدات غير وارثات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية. ثانيا الجدات المتساويات في الدرجة يشتركن في السدس مثل أم أم الأم وأم أبي الأب وأم أم الأب. طيب المسألة الثالثة. ثالثا الجدة تحجب بالأم وبالجدة القربى من أي جهة كانت. يعني لا نلتفت لأنها من جهة الأم أو من جهة الأب. نعم. مثل أم الأم مع أم أم الأم. أكيد الأولى تحجب الثانية. أو أم الأب مع أم أم الأب. الأولى ستحجب الثانية. أو أم أبي الأب مع أم أم أبي الأب. طيب تفضل. فالقربة تحجب البعد فيما سبق. طيب المسألة الرابعة. رابعا لا يحجب الأب الجدة أم الأب وإن علت. الأب ما يحجب أمه هذا الخلاف قلنا للجمهور يقولون يحجب. تفضل. وكذا لا يحجب الجد الجدة أم أبي الأب وإن علت فترث الجدة مع وجودهما أو وجود أحدهما. طيب الخامسة. المسألة الخامسة. خامسا الجدة التي تدلي بجهتين ترث ثلثي السدس والجدة ذات الجهة الواحدة ترث ثلث السدس فقط. يعني باعتبار الجهات وليس الأبدان. هذا مثال لأبناء الخالة. كنت أبغى هذا المثال أبناء الخالة. الآن لاحظوا عندنا الميت أبوه وأمه. آسف أنا كنت أنا كنت أطل هنا فشايف ما في حدود تقصدكم هنا كم. طيب طيب نقف قليلا مع الجدول هذا اللي يصور ابن الخالة. الآن هذا الميت هذا الميت هذا أبوه وهذه أمه. الأب والأم أبناء خالة. إذا قلنا الأب والأم أبناء خالة طيب فأبو الأم عفوا الأب هذا أمه أمه أخت لأم الأم. أم الأب هي أخت لأم. واضح هذا؟ طيب هذه الأم هذه الجدة اللي هي أم الأب وهذه الجدة أخوات. معناه أن هذه الجدة اللي هي الأمهم تعتبر بالنسبة لهذا الميت قرابتها ما هي هذه تصير أمه أمي الأب وأمه أمي الأم. فهمت المسألة؟ ها؟ هذه اللي مرت معنا. طيب خلونا ننتقل إلى ما بعده. هنا أمثلة للقرابة الوارثة وغير الوارثة. تفضل يا شيخ. أمثلة للقرابة غير الوارثين. ها هذه غير الوارثين فقط، وحيجي بعدين تدريب على الوارثة وغير الوارثة. لا بد أن يكون الجداول هذه محفوظة، والوارثون من رجال من هم، والوارثات من نساء من هن. وما نحتاج نقول بعد ذلك إذا جاءنا أصحاب الفروض النصف وشروطهم والربع وشروطهم والثمن والثلثان إننا نقول احفظوا، هذا لابد أن يحفظ، هذه أساسيات تحفظ، ما بعد ذلك تدريبات. تفضل. إيه. لا حول ولا قوة. طيب من فين؟ أمثلة للقرابة غير الوارثين. القريب غير الوارث، أولا ابن بنت. وقف عند كل واحد، وقف، قلنا ابن بنت، طيب مين الوارث؟ كل واحد من هؤلاء القرابة اللي قلنا غير وارث لازم نطلع مين هو الوارث، نمسك على طول أبوه أو أمه. ابن بنت، طيب والبنت اللي هي أمه وارث، هذه وارث. طيب بعدين الثاني. ثانيا ابن ابن بنت. طيب هذا الابن غير وارث، طيب أبوه ابن بنت أيضا غير وارث، طيب مين هو الوارث؟ الجدة البنت. أنا سأضع دائرة على الوارث منها أو لا. تفضل. ثالثا ابن بنت بنت. طيب هذا الابن غير وارث، وبنت البنت غير وارث، والبنت وارث، وضعناها في دائرة. فهمت المسألة؟ كمل. رابعا بنت بنت. الأولى غير وارثة، طيب أمها بنت وارثة ولا لا؟ تفضل. اللي حافظ الوارثين والوارثات سيجيب بسرعة. تفضل. خامسا بنت بنت ابن. طيب هذه البنت الأولى وارثة؟ لا. طيب أمها بنت بنين وارثة ولا ما وارثة؟ وارثة. هذه من الوارثات سنضعها بعدها. سادسا أبو الأم. أبو الأم ما هو وارث، لكن الأم وارثة اللي أدلى بها. طيب بعده. سابعا أبو أم الأم. مين اللي وارث فيهم؟ هو ما هو وارث، لكن مين اللي وارث؟ أم الأم. أم الأم. طيب بعده. ثامنا أبو أم الأب. أيوه مين وارث؟ أم الأب. أما هذا الأبوها لا مو وارث. بعده. تاسعا أم أبي أبي الأب. طيب هذه الأم هي وارثة، لكن أبو أبي الأب وارث ولا مو وارث؟ وارث جد، هذا هذا وارث. تفضل. عاشرا أم أبي أبي أبي الأب. من فيهم وارث؟ الأم سنخرجها، أبوها وارث. بعده. حادي عشر أم أبي الأم. طيب هذه الأم غير وارثة، طيب أبو الأم غير وارث، مين اللي وارث في هذه المجموعة؟ الأم فقط. كمل. الثاني عشر أم أم أبي الأم. كلهم وارثين ما عدا الأم الأخيرة. تفضل. الثالث عشر بنت الأخ الشقيق. سبحان الله، الأخ الشقيق غير وارث ولا وارث؟ وارث. وارث. طيب بنته؟ لا بنته ما هي وارث. بعدين. طيب لحظة بس، اختبار، قلت بنته ما هي وارثة، طيب ابنه؟ وارث. وارث واضح. ونفس الكلام في الأخ لأب، ابنه وارث، بنته لا ما هي وارثة. طيب سننتقل إلى الأخ الثالث، الأخ لأم، فنقول نفس الكلام ولا نقول لا مو نفس الكلام؟ لا مو نفس الكلام. الأخ لأم وارث، ابنه ما هو وارث، بنته ما هي وارثة. اختلف الأخ لأم عن الأخ لأب والأخ الشقيق، واضح. طيب اقرأ 14. الرابعة عشر بنت أخ لأب. الأخ لأب هو الوارث فقط. أيوه. والله تفضل. الخامس عشر ابن أخ لأم. الأخ لأم هو الوارث فقط. تفضل. السادسة عشر بنت أخ لأم. ها الأخ لأم هو الوارث أما بنته لا. طيب السابعة عشر ابن أخت شقيقة. قف الأخت الشقيقة وارثة ولا ما هي وارثة؟ وارثة سنضعها في دائرة. ابنها لا بنتها لا. إذا لاحظوا الأخ الشقيق غير الأخت الشقيقة. الأخ الشقيق ابنه يرث بنته لا. طيب الأخت الشقيقة هي وارثة أما ابنها وبنتها لا. فهمتوا المسألة؟ كمل. الثامنة عشر بنت أخت شقيقة. نفس الكلام الأخت الشقيقة فقط الوارثة ونفس الكلام. يتفضل. التاسع عشر ابن أخت لأب. الأخت لأب فقط هي الوارثة. عشرون بنت أخ بنت أخت لأب أيضا الأخت لأب فقط هي الوارثة ونفس الكلام في الأخت لأم. كمل. الحادي والعشرون ابن أخت لأم. الأخت لأم فقط هي الوارثة. الثاني والعشرون بنت أخت لأم. نعم الأخت لأم هي الوارثة فقط. الثالث والعشرون بنت عم شقيق. هي قف العم الشقيق وارث ولا غير وارث؟ وارث. جواب نعم وارث. ونفس الكلام سنقول في العم لأب نعم وارث. طيب نرجع للعم الشقيق. العم الشقيق وارث ابنه نعم وارث بنته لا. انتقلوا للعم لأب. العم لأب وارث وابنه وارث وبنته لا غير وارث. فهمتوا المسألة؟ الثالث انتقل معي للعم الثالث. من العم الثالث؟ العم لأم. العم لأم هو نفسه موارث وبنته وابنه كلهم كذلك. كمل. ايش الرابع والعشرون بنت عم لأب. الخامس والعشرون العم لأب فقط هو الوارث. ايوه الخامس والعشرون عم لأم. العم لأم وارث؟ لا يرث. لا. طيب السادس والعشرون نقول عم لأم. طيب الأم هي الوارثة؟ لا. ليش لا؟ لما نقول عم لأم ايش يعني عم لأم؟ يعني أخو أبوك ولا لا؟ من أم فقط. من أم. فهو يا قرابته لأبيك إنه هو يعتبر أبوك إيش يقول له؟ أخ. أخ لأم ولا أخ لأب ولا أخ شقيق؟ أخ لأم. أخ لأم فهو وارث. أخ لأم بالنسبة لأبيك لكن بالنسبة لك أنت لا. كمل. السادس والعشرون ابن عم لأم. طيب السابع والعشرون بنت عم لأم. ابن عم لأم ما هو وارث طبعا. أيوة السابع والعشرون بنت عم لأم. أيوة كل هؤلاء غير وارثين. أيوة الثامن والعشرون بنت حتى عم لأم ما هو وارث. بنته إيش أنت فين؟ الثامن والعشرون. أيوة اقرأ. الثامن والعشرون بنت ابن عم شقيق. مين فيهم الوارث هؤلاء؟ البنت ما هي وارثة لكن ابن العم الشقيق نعم. طيب اللي بعده 29 بنت ابن عم لأب. ابن العم لأب نعم أما بنته لا. اللي بعده 30 بنت ابن عم لأم. هذول غير وارثين لا هو ولا أصوله. نعم 31 عمة شقيقة. هي قف عمة شقيقة. يا سلام العم وارث أخته عمة ما هي وارثة. اللي بعده 32 عمة لأب. ما معنى عمة لأب؟ يعني هي بالنسبة لأبيك إيش أخت من أبي أخت لأب. طيب بس بالنسبة لك لا. أكمل بعدين. 33 عمة لأم. عندما نقول عمة لأم معنى ماذا؟ ما هي قرابتها لأبيك؟ أخته لأم. أخته من أمي. كمل. 34 ابن عمة شقيقة. هذه وارثة؟ لا هي ولا العمة الشقيقة. اللي بعده 35 ابن عم. 35 ابن عمة لأب. غير وارث كلهم. 36 ابن عمة لأم. كذلك غير وارث. بعدين 37 بنت عمة شقيقة. غير وارثين. 38 بنت عمة لأب. غير وارث. 39 بنت عمة لأم. نعم غير وارث. 40 الخال. طب احنا هل ذكرنا الخال في الوارثين من الرجال؟ لا ما ذكرنا. طب هذا الخال بالنسبة لأمك لو أمك هي اللي ماتت هذا إيش يعتبر؟ أخ، فهو وارث لها، لكن بالنسبة لك أنت لا. تفضل. 41 ابن خال. ابن الخال كذلك غير وارث، بس إيش يعتبر بالنسبة للأم؟ لو الأم ماتت يصير هو لا ابن أخ. ابن الخال بالنسبة لأمك ابن أخوها، وابن الأخ وارث ولا غير وارث؟ وارث. كمل يا شيخ. 42 بنت الخال. طبعا غير وارث، لكن لو الأم اللي ماتت هذه تصير بنت أخ، بنت الأخ ما ترث أصلا، لا هي وارثة لا لك، ليست من الوارثات لا لك ولا لأمك. طيب تفضل. 43 خالة. الخالة اللي هي أخت الأم. طيب بعدين. 44 ابن خالة. نعم ابن الخالة غير وارث. 45 بنت الخالة. بنت الخالة غير وارثة. طيب بعد كذا سننتقل إلى مسائل، لكن نقف عند الفاصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علم من العلماء الأبرار أبو يحيى مالك بن دينار، معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما، وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم. حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. وقال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط، إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. توفي مالك بن دينار 27 و100، وقيل 30 و100 للهجرة، رحمه الله ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن سننتقل إلى التمارين. ماذا قال في الكتاب؟ انظر المسائل المتعلقة بهذا المبحث، الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. طيب تفضل. صفحة 103. طيب تفضل. إيش قال السؤال؟ إيش الوارثون من الرجال والنساء؟ السؤال: حدد الوارثين من الرجال والنساء بوضع علامة صح أمام الوارث وعلامة خطأ أمام غير الوارث. طيب تفضل، حط الصح والخطأ. تفضل. إيش الابن؟ الابن نكبرها كذا عشان الابن وش وارث طبعا. وارث. اللي بعده البنت وارث؟ وارث. نعم. بسرعة بسرعة. ابن الابن وارث. بنت الابن وش رأيكم؟ وارثة. وارث وارثة. ابن وبنت وش رأيكم؟ لا ترث. لا. طيب بنت وبنت لا ترث. ابن وابن ابن بنت هذا وابن وارث. ابن هذا وارث. هي الآن نستنى شوي بس. ابن الابن. طيب بنت ابن ابن ما رأيكم؟ وارثة. احنا قلنا بنت الابن وارثة وإن نزل أبوها، إذن هي وارثة. أيوه. ابن ابن بنت البنت فروعها لا يرثون. طيب ابن بنت بنت لا يرثون، بنت وبنت بنت لا يرثون. أب الأب وارث، أبو الأب وارث، أبو الأم وإيش رأيكم؟ لا يرث. أيوة يبدو أنه خلاص اللي أقول لكم إيش رأيكم تفهم أنه غير وارث. تفضل. إيه ليس بالضرورة. تفضل. أبو أبي الأب هذا وارث. أيوة. أبو أم الأم. كيف أبو أم الأم؟ الأم وارثة وأمها وارثة جدة، وأبوها غير وارث. لا غير وارث. الجد الذي يدلي بأنثى غير وارث. طيب أكمل. أبو أم الأب. طيب خلوك واحدة واحدة. الأب وارث، أمه وارثة جدة، أبوها لا، لا يرث. لأن هذا وارث جد أدلى بأنثى بين الذكور. طيب تفضل. الأم. الأم وارثة. أم الأم وارثة. أم الأب وارثة. أم أبي الأب وارثة. أم أبي أبي الأب. يلا وقف هنا. إيش رأيكم؟ ها عند الإمام أحمد وارثة غير وارثة، ولا هو يورث ثلاث جدات هذه اللي يخرجها؟ فهمتوا علي؟ طيب وعند مالك ما هي متصورة، وعند الشافعي وأبي حنيفة وارثة. وارثة أيضا. تفضلوا. أم أبي الأم. إحنا نبغى الجواب على مذهب أحمد يكفينا يعني خير وبركة عشان نتقن فن واحد مذهب واحد. إيه أم إيش؟ أم أبي الأم. الأم الأخيرة وارثة، أبو الأم غير وارث، أمه ليست وارثة. طيب أخ شقيق. طيب أخ لأب. كل هؤلاء الثلاثة وارثون. أخ لأم كلهم وارثين. ابن أخ شقيق. أيوة ابن أخ شقيق. خلوكم معي بالله. ابن أخ شقيق هذا ورثته. طيب طيب أخته. تفضل. لا ترث. بنت أخ شقيق. لا. ابن أخ لأب. ها نعم نعم. طيب بنت أخ لأب أخته. إيه. طيب ابن أخ لأم. إيش رأيكم؟ الأخ لم تورثه ابنه. لا يرث. إيه. بنت أخ لأم لا ترث. أخت شقيقة نورثها. أخت لأب نورثها أيضا. أخت لأم أيضا نورثها. ابن أخت شقيقة. شوفوا الأخت الشقيقة ترث ذريتها. لا. بنت أخت شقيقة. لا. ابن أخت لأب. بنت أخت لأب. كذلك الأخت لأب هي وارثة، أما أبنائها وبناتها لا. هي. ابن أخت لأم. أنت في 40. عموما الأخوات الثلاث يرثنا دون ذريته. كمل. بنت واحد. أخت لأم. لا كل هؤلاء لا. طيب عم شقيق. ها إيش رأيكم؟ يرث. هذا يرث. شوف هذا قلت لكم إيش رأيكم هو وارث عشان نخرم القاعدة. هذا وارث. طيب عم لأب. وعم لأب وارث. عم لأم. ها لا. لا التقليص. شوفوا الذي لأم قاعدة الآن ضابط يعتبر. الذي يرث اللي لأمه يرث منهم من الأخ والأخت فقط. طيب مين عندنا غير الأخ والأخت؟ عندنا الأعمام. ما يرث إذا كان لأم ما يرث. لا العم لأم ولا أولاد. لا عفوا مرة ثانية قلنا الأخ والأخت لأم نورثهم بس ما نورث ذريتهم، بخلاف الشقيق نورث ذريته، وبخلاف الأخ لأب نورث ذريته، الأخ لأم لا نورث ذريته، هو نورث دون ذريته. فإذا انتقلنا للأعمام زاد الأمر استفحل، حتى العم نفسه لا نورثه فضلا عن أولاده. ارجع إلى فين وقفنا؟ رقم كم؟ تفضل. ابن عمي شقيق. هذا اسمه يرث. أيوة. ابن عم لأب تورثوه ولا لا؟ نعم. طيب بعده ابن عم لأم هذا تورثه ولا لا؟ ما تورثه. طيب تورثون أباه ولا ما تورثه أباه؟ لا نورثه. ها؟ لا نورثه. لا تورثون. كمل. بنت عم شقيق ما نورثها لكن أبوها العم الشقيق وارث. كمل. ابن ابن عم شقيق هذا ايش رأيكم فيه؟ يرث. نورث. شوفوا حنورثه وأبوه يرث وجده اللي هو العم الشقيق يرث. طيب ابن ابن عم لأب مثله. أيوه. ابن ابن عم لأم ايش رأيكم؟ لا العم لأم ولا ابنه ولا ابن عمه لا يرث. طيب بنت ابن عم شقيق وايش رأيكم؟ لا ترث. هذا لا ترث لا هي ولا. طيب لاحظوا هذه المسائل الآن حليناها ترى محلولة في الكتاب في الباب الثالث في المسائل المحلولة. كل مسائل الكتاب التي وردت في الكتاب غير محلولة وردت محلولة في الباب الثالث. أكرر كل المسائل التي وردت في الباب الثاني من الكتاب اللي هو المسائل غير المحلولة وردت في الكتاب في الباب الثالث محلولة في الباب الثالث اللي هو إيش؟ المسائل المسائل المحلولة. طيب بعدها إيش؟ إيش بعد هذا؟ نرجع إلى حيث كنا. 28 صفحة كم؟ 28 صفحة 28. أنواع الإرث. نعم. أولا الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ما معنى هذا الكلام؟ الآن نتكلم عن أنواع الإرث. الوارثين يرثون بطرق. الطريقة الأولى هي الفرض. ما معنى الفرض؟ الفرض يعني مقدار نصيب مقدار قدره الشرع مقدر شرعا ما هو متروك لأحد. إذا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص محدد من هو اللي يرث هذا الفرض لا يزيد إلا بالرد يعني لا يزيد إلا في حالة الرد. ما هو الرد؟ سيأتي درس له خاص. ولا ينقص إلا بالعول. ما هو العول؟ هذا درس خاص. إذا لا يمكن نزيد فيه إلا إذا حصل رد ولا يمكن أن ننقص منه إلا إذا حصل عول. الفروض ستة فروض ما هي؟ نصف وربع وثمن ثم ثلثان وثلث وإيش؟ وسدس. لو نظرنا حسابيا نظرة حسابية ما العلاقة بين النصف والربع؟ النصف لو قسمناه على اثنين سينتج إيش؟ ربع. ربع. ولو قسمنا الربع على اثنين سينتج ثمن. ثمن. الثلثان إذا قسمناها على اثنين سينتج ثلث واحد. فإذا قسمنا هذا الثلث على اثنين سينتج سدس. فهمتوا؟ فسار الفرض يدور حول النصف حول النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه. طيب النصف له أصحاب حددهم الشارع وحدد شروط إرثهم للنصف والربع والربع كذلك والثمن كذلك إلى آخره. طيب هذا الفرض الأول إلا هذا المسألة الأولى اللي هو الفرض الإرث بالفرض. وهناك توريث بالتعصيب. إذا الوارث عندنا إما صاحب فرض أو عصبة. ما معنى التعصيب؟ اقرأ. ثانيا التعصيب الإرث بغير تقدير بعد أصحاب الفروض إن وجدوا. الإرث بغير تقدير إيش يعني بغير تقدير؟ يعني ما له حد معين. أجل يرث إيش؟ يرث الباقي. إذا في أصحاب فروض نعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم نعطي العاصب الباقي. ركزوا معي على هذا الكلام. إذا كان عندنا أصحاب فروض نعطي أصحاب الفروض فروضهم فما بقي نعطيه للعاصب. طيب لو كان عندنا أصحاب فروض كثير نعطيهم نصيبهم زاد شيء نعطيه للعاصب. طيب إذا لم يزيد شيء انتهت التركة كلها جانا واحد له النصف الثاني له النصف فانتهت التركة، ماذا نفعل؟ العاصب ماذا يحصل؟ ماذا يأخذ؟ لا شيء. إذا ركزوا معي، العاصب كيف ميراث؟ إن بقي بعد أصحاب الفروض شيء أخذه، اثنين، إن لم يبقى شيء لا يرث شيئا، ثلاثة، إن لم يوجد أصحاب فروض أصلا هو الذي يرث كل المال. فهمتوا المسألة؟ هذه ثلاثة قواعد وباقي كمان قواعد. القواعد الثلاث ما هي؟ الأولى يأخذ الفائض بعد أصحاب الفروض، ولا يأخذ شيئا إن لم يفض شيء، ويأخذ كل المال إن لم يوجد أصحاب فروض أصلا. طيب سيبقى مسألة رابعة، طيب العاصب لو كان هناك عصبة مجموعة، ما هو واحد عاصب، في مجموعة عصبة، فمين فيهم اللي يأخذ؟ نقول أقربهم، أقرب العصبة هو الذي أولاهم، يعني أقربهم في الحديث يعني أولاهم، يعني أولا يعني أقربهم، فأقربهم للميت وأولاهم بالميت هو الذي يرث. من هو الأولى؟ سيأتي في باب التعصيب بيان مين العاصب الأولى من غيره. طيب مسألة خامسة، هب أن الأولى كانوا جماعة، يعني إيش أولى؟ يعني الميت مات وترك أخ شقيق وابن أخ شقيق، هذا كلهم عصبة، فنقول نعطي الأولى، الأولى الأخ الشقيق، من هو أولى من ابن الأخ الشقيق، فإذا سيرث الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق أبعدنا. طيب لو كان الأولى ليس نفر وإنما مجموعة وكلهم بدرجة واحدة من الأولوية، فكيف نورثهم؟ نوزع عليهم بالتساوي. فهمت القواعد؟ الآن صار العاصب سيأخذ إما ما تبقى أو لا شيء أو كل المال، ثم من هو الذي سيرث من العصبة؟ نقول الأولى، ونعرف بعد ذلك من هو الأولى. الأولى فإن كان واحدا تفرد هو بالمال، تفرد بالإرث، يعني سواء كان المتبقي ولا كل الإرث، وإن كانوا جماعة في درجة واحدة متساوين تقاسموا بالسوية. واضح هذا الكلام؟ الآن اقرأ يا شيخ العصبة، قرأت أنت العصبة التعصيب الإرث غير تقدير، هؤلاء العصبة ينقسمون لثلاثة أقسام، تفضل. أولا عصبة بالنفس، وعددهم 14، سيأتي بيان من هم العصبة بالنفس، بس الآن صورة عامة تصورها حتى يسهل ما سيأتي بعده. ثانيا عصبة بالغير، وعددهم 4. طيب بعدين. ثالثا عصبة مع الغير، وعددهم 2. طيب صار العصبة بالنفس 14، بالغير 4، مع الغير 2، المجموع 20. ها 20. اقرأ الآن، كل هذا كلام إجمالي لكن نريد تفصيله فيما بعد، سيأتي تفصيله بإذن الله. طريقة التوريث، تفضل يا شيخ. طريقة توريث ذوي الفروض والعصبة، أولا يبدأ بتوريث ذوي الفروض وإعطاء كل صاحب فرض فرضه متى توفرت شروطه. طيب يا مشايخ شوفوا، أنا سأضع علامة على بعض الأشياء. طيب يبدأ، أول ما نبدأ في التقسيم نعطي من؟ أصحاب الفروض ولا العصبة؟ لا أصحاب الفروض. ماذا قال؟ بالله أعد عليه. يبدأ بتوريث ذوي الفروض وإعطاء كل صاحب فرض فرضه متى توفرت شروطه. طبعا ما كل صاحب فرض له شروط، ما يعطى إلا إذا توفرت الشروط. انتهينا من الفروض. الثاني ثم ينتقل إلى العصبة فيعطى أقرب العصبة ما بقي من المال. كلام واضح. ولما نقول ما بقي من المال يعني إن بقي شيء، ما لم يبقى شيء خلاص. طيب تفضل. ثالثا إذا استغرقت الفروض جميع التركة ولم يبقى للعصبة شيء لم يرثوا شيئا. هذا الكلام مر معنا في القواعد التي تليتها عليكم. إيه. 4. وإذا لم يكن هناك أصحاب فروض ووجد العصبة فقط حاز أقربهم جميع المال. طيب كل هذا سبق شرحه. خامسا إذا كان في الورثة من يرث بالفرض والتعصيب معا ورث بهما. ممكن ممكن يكون الوارث مذكور في أصحاب الفروض ومذكور في أصحاب في العصبة. ممكن. طب كيف نورثه؟ نورثه زي ما ورد، ورد أنه عاصب، ورد أنه، ورد أنه صاحب فرض، نورثه كذا وكذا. طيب أيوة. سادسا وإذا لم يستغرق أصحاب الفروض التركة ولم يكن عصبة ورثنا بالرد على أصحاب الفروض. طيب هذا الذي سنقف عنده لن نحتاج وقفة، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.